ولو ترى إذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدوارهم وذوقوا عذاب الحريق. أولو ترى إذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدوارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا لأنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم بحرب فشغل بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم بحرب فشغل بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافنهم يقوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وإما تخافن من قوم خيانة فانبذهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم صاعتهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله سميع عليم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم لو أنفقت ما في أرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200

الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين فإن سلخ الفرور الحروف تر المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استزارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون كيف يكون المشركين أهلون عند الله وعند رسوله إلا جناتوا عند نسجد حرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمن قليل فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق وأتخشوه إن كنتم مؤمنين أتخشونهم فالله أحق وأتخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك عبط أعمالهم في النار هم فيها خالدون وفي النار هم خالدون أولئك عبط أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ومشاهد الله فعسى أولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ومشاهد الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أزعجوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين